أحسن الله إليكم. عبد الرحمن الهاملي يقول: ما رأي فضيلتكم في التبرك في صلاة الفجر، وهل هو عند الشافعية؟ والله أنا الآن ما يحضر المذهب الشافعية، لكن الذي يظهر أن المرجح أن التبرك إنما يكون في الصلاة التي فيها تشهدان، أي في التشهد الأخير. نعم.